طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عم الشيخ. اتفضلي حضرتك، الله أنا يحفظك. ليا سؤالين. اتفضلي. الأول عايزة حكم الإرث في زوجة يعني توفت وليها ابنة بنت يعني وليها زوج وأخوات شقيقات بنات وغير شقيقات من الأب، يعني من الأب بس بنات وبنين وأخوات لأب وإخوة الأب كمان. بالظبط، يعني إخوة الأب ذكور وإناث. تمام. الحالة الثانية ابنة توفت ولها أم وأب وليها أخوات من الأب بس بنين وبنات. ليها أم وأب وإيه تاني حضرتك؟ وأخوات غير شقيقات من الأب وأخوات لأب. نعم. بنين وبنات هم برضو. حاضر. ونفس الحالة دي لو الابنة دي ليها الأب بس اللي موجود، الأم مش موجودة يعني. ونفس الحالة ولو الأم هي اللي موجودة بس. طيب حاضر. بالنسبة حضرتك للجزء الأول من السؤال، أيوه، حضرتك بتقولي في امرأة توفيت عن بنت وزوج، مش كده؟ أيوه. وأخوات شقيقات، البنت هنا ليها نصف التركة. أيوه. الزوج له الربع فرضا. تمام. الأخوات الشقيقات بيصبحوا عصبة مع البنت. وبياخدوا باقي التركة تعصيبا اللي هو الربع، يقسم عليهن بالسوية. والأخوات الشقيقات لما أصبحنا عصبة مع البنت أصبحنا كالأخ الشقيق تماما، فحجبنا الإخوة لأب الذكور والإناث. تمام. ودي من الحالات النادرة اللي دايما نذكر بها إن المرأة هنا صارت عصبة وحجبت الرجل عن الميراث. تمام. واضح؟ اللي بيقولوا إن الإسلام بيعادي المرأة وينتقص حقوق المرأة، المرأة ها هنا هي التي حجبت الرجل عن الميراث. بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، البنت اللي توفيت وليها أم وأب وأخوات لأب بنين وبنات. بالنسبة ها هنا ليه الأم المفروض بتاخد كام؟ المفروض بتاخد التلت، لكن هنا نصيبها نقص للسدس. ليه؟ لوجود الإخوة للأب اللي هو العدد من الإخوة. تمام؟ والأب بياخد باقي التركة تعصيبا اللي هو الخمس أسداس. تمام؟ والأخوات كلهم محجوبين بالأب، الإخوة والأخوات محجوبين بالأب. تمام؟ يعني الإخوة دول وجودهم هم محجوبين، ما بيورثوش. لكن عمل إيه؟ أنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. واضح؟ تمام. طب المسألة لو الأب هو اللي موجود ومعاه الأخوات لأب والبنات، مش كده؟ هينفرد بالتركة ويأخذها كلها تعصيبا. الأب ياخد كله، ياخذ التركة كلها تعصيبا ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب. ماشي. طيب لو الأم لوحدها؟ الأم لو موجودة لوحدها هتاخد السدس برضه لوجود العدد من الإخوة، والإخوة الباقيين بقى هيشتركوا بالتعصيب الذكر ضعف الأنثى في باقي التركة. يعني في الأم في الحالتين بتاخد السدس. الأم هتاخد السدس، وجود عدد من الإخوة من الأب من الأم أشقاء بينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. طب مفيش أم وأب، الأخوات ياخدوا كل حاجة؟ ياخدوا التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. طب أنا ليا بس سؤال كمان بعد إذنك. لو الأم حبت تكتب لبنتها الشقة باسمها، مش عشان تحرم الورثة ولا حاجة، بس عشان تضمن إن البنت مثلا ليها مكان، يعني ما تتشردش بعد ما تموت أو كده يعني، هل ده حلال؟ لو كان في نيتها إن هي ما تحرمش حد من الورثة، مجرد إن هي تأمن بس بنتها في مكان تعيش فيه، هل ده حرام؟ يعني حضرتك هي النهاردة أنا أرى إن ما نتدخلش في الميراث خالص. إن كانت تضمن حياتها تكتب لها. هي تضمن لها الحياة؟ لا طبعا. خلاص. وليخشى الذين لو تركوا حاجة على حياتها، ما يجراش أي حاجة، تدي أي حاجة وهي عايشة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما. جزاكم الله خيرا.